وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولو شيء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. خلف العاشر على الوجه السابق بالإمالة. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعقوب بضم هاء عليهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء بالإشباع. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شيء الله ما فعلوه فذرهم وما حمزة بالإشباع والإمالة وضم هاء عليهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء بالسكت على المد المتصل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا ولو شاء بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما كثير على الوجه السابق بصلة هاء الضمير. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أبو عمرو بالإدغام. وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعقوب على الوجه السابق بضم هاء عليهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الحلواني عن هشام: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الدجني عن هشام على الوجه السابق بالإمالة: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء السابق بالإشباع: زين ضم مكسر وقتل الرفع كر أولاد نصب شركائهم بجر رفع كداء.